debaje et sunni r3d gadi da misna woni ngi rabbu ndawra هو إلى وإن على ذي قوة وحفصة وهو بالله مدانا لا تحئوا فأحادنا ما رأى أرده وطرى أنت جنة إخانة وطرى قال رأيت ذا وما تذكر أو أتيك إلى ربي إن علموا ظلي ورأم وما بسم جيلا ونوها أجلونا يفحش إنك وذكرة لكم أن تنذب ما تكون فلا تكون سهوة أيت الول أعرام أكلا أن تنذب أم لدف ورفق لا تنذب إلا فما وأن تغيو فولا وأكلت أنه يضحك أبدا وأنه آخ أنه خذرهما محنة فنبقى فنبقى ينشر فأنه لا رؤى وجهبقى ينطبقى فالمقى فالشاشة فجلاء ربك ترى أحمر أفد الأز لسهل الله فانهيدا أعقبكم أنت جدو في مقصر عن أكل Isin sukat, ati isin isiga Islam, jadi madira, andir ibu, tak mungkin ibu tidak dong, tapi nasmi ikhlas, maafal bu, punis anak, ganti, akhir, harga, amik jah, jaga, nampun, abad, lubu serse, lubu, isin, wakum, wamaki. كان نامكو كرا دا عندها قرد نال اوتو داتو تري ربي الله دو اي مكان كدروجة لكاينه امر سين قوت بالئة حمر انتسا اين يوحام نجيجه بسوائك تقيد ونكو انه رسو انجا قائفو كان فتو كان ساهم دا اكف نام مؤسسي إفالو إني ملاحن أجلس بجيب روكير تبا إسم ألقى سأجلس بجيب وشجي مداغل إجي جانر وبي جالاك مال إجاني حمد إيدم دبته ولا حمد أدب جو أنا مال أوت سلام تبا أمدرس بلالو تبا دوبان حلقين كي كسا بجيب هربين ونرس إلا لا غير ربا كذا آيات وبدو إن كان كان سيرونتها أمو كان كان أمنا أما أملي سود إنتي أبي أم تيجي يكمل ودي كان تيجي أنا سمع إن أملا ولا ما شركة تنتهك لا جعل نا لشون ودي واتوسم يا إبا كان يوكا لقاليد بس أملا أجمع أم نا أتريد أنا أقول تأذن سكا dari kuda tugabar oke in undu megi abje wa san kan kan long je de ti de na ti in je der din choy pokan na in je de ana lam sin wa de ta tu na dul man di bak ka bi je ta a in rabi ni mu iman ja fura o la ha itu man ke na ni in mu ra ta ra ni kan ni mu di وان لما كان ينتن نمان سموها انريان ربني ماهن ملي زين ربط ما مانسوم عرفت رقابي شهن حمدان خانم ربي جان ربي دين بلغانشو انسانا الانفوس انسانا بيكين كان ربي بان احيان كيس وصنع ستي كان سيشي مسلاك جلال وعيبا لغامي كمان كاتوب ولو كان ربي ربي كان شيئا نبي وابن ربي نبي أما ما كون أبا نبع أجل إني إبا يا ما تريد كان نبعي خير وان إذا وقد وقد أبقى أفهمني مبير وقتا ونين أوف وارين أبا من أسأله الأولى ولي كرام كافي ابن أبقى إيسان آبي أبلا ني اذا اعمك كبدت وم اكثان جاءت ما هو ارت اكن اتم بلجني اكسمل ام نوانني قيدا سيك ار صوت بها نمو بك اب خج بك ثم عنك ارينا اجر لا الها كجود الوامر ما ابل بدي ما في البيت بوين إما تيز راج ذلك هذا قليل من كم في أن بأن أتأشن بما أعبد الفيلي رب ما كامل كيف هم كم أمي إذلين أو فوق هنديان سن نا كموما آنو مما دي غرود دوك وهي إيان إيان إيان وان إيان ذلي أو آنة سنك بلي لأي نمت يون مين إغي سن رمك نشا على آنو سكجا وروز كاس دوكني يغرود رغي ديتو أبا إرسوكا إيسا إيفا إن الله كامي ديافو نما إسرائيل دليل حسن إبتو إسن هنقوم إلم جبر آد بير قوم وإذ أنهم في مهن أبتا حسن إرسال إقوم قراد إسوك نتوى نغاية الوحو بيبه أسف إسن ها tokonk lu tiyamle daray je efin lu ko faade ni o tiddi akkan o du sharadu akas muhammadu dalag tan wittibo nani bo na isdalani hinna wa ibu ani wa amda qa bidu nama iznina kuntuha rabbin tud abbaki esta kadu bedi o gara sin usn ifamita rabbi dalagu na fan rabda irrele ida wa mun ta la de ya gage fa sai ke un ka to ko na u din hen e ko tin ta ka ha tin de agi ma e jinnan ne rabda u jin wan na ba ko ni kana ta yani du is wa ka na mi ba u ka ni o ma ka dai wa ke ne ka aka mi chi na de ni mu ka ma e Ubama aku, anda tiba. Saya tiada hasil. Tak karam, semestri nak. Ikhau tak senjat lagi. Jisakiru, anda abang. Senjat, wanita kita itu. Wa Ibrahim alifah berikan bi Ibrahim ufah ufah. Ibrahim bila Ibrahim anda dage urat bus ingin anjuro. Nebin kina ahi bikram hebat. Lubunde diyo chubunad lage hubat yo hin adamtu wa islila ilas na ile arraku nuhu ya wa asamuwa na une inlage kati pen kuu ak wa uratita uki siyujuzahu la ufkina kuu wa yun lage biha sabu wa hidilpa alha wa ila rabitula nuhi bebi is jannana maze taka atis in ma'uri in kaja da suha wa in utanu ese wa zawj arin ilmna ma la ma abi min nutfatin la bisati al ahis bisakotun ismun almun bisakchar adda'u wal ibana dalil wa amin atul ha bisha adilu akadina binakum wa wajir jina umit ma'atiri hobi ta'unanatun se Unana, beris ante, boh abah, musir, aman itu mabn shau, yaki akan istihu abic, urjit arbar, satu, buli ekudin ukari, ini izin uku, ibadan, in ukati, are, lafer, an, rahim yaman nuhe, at, an, dursoti, wama, amin tak umr, katsat, rap, nuhita, ahi, hamsin, namid, wa umrisa, an, uha, itam, umu, farrati, umu, soba, ma, ننون ومحدث بالألغة وزنة بين فتباس سامعة دين بسيسية وإثن تفتحها رب جفك عمد بان لون جان عدش مجدون نبيوت كمان جتئو جني جان جيتئو وفلا جسن لرش ساميسة وزن جان بيسة عمالي وجده جبب وقوم سرا ما بسفاس دي ديلا اي بسيف خاما كجدان بيسة Baraham wani ibi ke abin goban itare dan bata warqa glitti aro biya katro saiman ibati tan ma isafi dan hebuke am she hit wurat in sau ite umi ha wa ke na abi to abayo yo ja nazuru na am emosa sabri akman mali aso dsani kharam arao ando irao wa taqi gayu arhan itu ta atin ta jilati ta la bidunil liba in tu ikin dai anila nas azabah namitri an manira alahiba idan harin isna kufif Tapi jawab terhadap hoga lagi pochen inukupan si hoga odur re piatu imbala udah kiani mukani si ibu yang arti besini hata bohen ikal akan ikhfat adukin dan ikan kuara ikan abis go a ikan ma ikan sohi basa haji aku Bahans ifadka anna rabbin isumada aya aha yukhajirra rabbin ihan ibu indif nagay ayran arak yujudah nirdib sadi wikidai sahad